شبين الأصفياء أوفي بعهدي للتقى. سبحانه سبحانه خلق الخلق وخط بقلم القدرة على صفحات هذا الكون هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في حلقة جديدة وبرنامج هذا ديننا بعد حمد الله تبارك وتعالى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأحبة عبر إذاعة الشارقة FM 94.4 فقد انضموا إلينا الإخوة بالإذاعة الآن ليذيعوا معنا على الهواء مباشرة برنامج هذا ديننا. حينما تضيق صدورنا نقول يا الله، حينما ترتعد فرائصنا نقول يا الله، حينما تدلهم الأمور نقول يا الله، حينما تضيق الأرض نقول يا الله، حينما تضيق الأرزاق نقول يا الله، وقال الله ففروا إلى الله. نحيي حضرتكم مشاهدينا ومستمعينا الأكارم، ومع نحيي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور الداعي الإسلامي الكبير عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مرحبا بكم. مرحبا يا ابو نيحان. مرحبا بكم. الحمد لله على سلامتكم من هذه الرحلة. سلامكم الله دنيا أخرى إن شاء الله. رحلة كانت طيبة. والله كان مؤتمرا ناجحا. سلام الإخوة الأحبة والأخوات المشاهدين والمشاهدات لك ولي في الكويت الشقيقة. ما شاء الله ما شاء الله. أعانك الله ذخرة الأمة فضل الله الشيخ ونفعل بك إن شاء الله. تقبل الله من الجميع. يعني حقيقة لا أدري كيف كانت هذه المقدمة، حينما تضيق الأمور وتضيق أصلق القلوب والصدور وتضيق الأرزاق وتضيق الأرض على رحابتها نقول يا الله. وهل لنا سوى الله؟ لا. يعني الإنسان دائما عندما يخاف من شيء يفر منه. عندما يخاف من أي شيء تفر منه، تفر من السيارة المسرعة، تفر من الحيوان المفترس، تفر من النيران التي اشتعلت في بجوارك، لكنك تخاف من الله فتفر إليه. سبحان الله. وهذا هو المعنى العجيب في الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. وقال ربنا ففروا إلى الله. فروا إلى الله. نعم. بيتخذك فضيلة الشيخ الداعي الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي، هذا الموضوع يصلح أن يكون موضوعا للنقاش على بساط البحث في هذا الموضوع من الموضوعات الخطيرة التي ينساها الإنسان في خطوب الحياة ويعني وابتلاءاتها. نحن نفر إلى الله سواء ندري أو لا ندري، يعني سواء درينا أم لم ندري نحن نفر إلى الله. يعني في لحظة الأزمة مجرد أنك تقع في ورطة فجأة دون أن تفكر تجد نفسك قلبك من ينجيك في هذا الوقت؟ الله. فأنت تفر إلى الله شئت أم أبيت. لا من جاء من الله إلا إليك. فالفرار إلى الله هذا موضوع كبير. نعم. يعني إذن بتصورك فضيلة الشيخ ما المحاور التي يمكن أن تطرح على بساط البحث في هذا الموضوع؟ يعني هو الأول يعني لماذا نفر إلى الله، ثم كيف نفر إلى الله، وأنواع الفرار. أنواع الفرار، كيف أعلم أنني قد يعني فررت إلى رب العباد سبحانه وتعالى، وكيف ندرب قلوبنا أن تكون في حالة فرار دائم إلى رب العباد عز وجل. وهل هنالك صور محددة للفرار؟ هناك طبعا، وفي هناك صور محددة للفرار، وفي سبحان الله مقاييس نقيس عليها من الكتاب والسنة كيف نفر إلى الله، وكيف يعلم العبد أنه فر إلى الله تبارك وتعالى. نعم، هذا محور جميل. محور جميل. توكل على الله ونعم بالله. طيب. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية، وهنا نذكر قول أبو النواس وهو ساجد حينما قال: أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك استجير، أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الغفور، فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير، أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. مع هذا ديننا وففروا إلى الله بعد الحسن. مستمعينا الكرام نرحب بحضراتكم، ومعا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. ونبدأ الموضوع مباشرة ومعنى الفرار. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد، أنا أولا أريد، لأننا كل حلقة من برنامجك تنسيني أنت في المقدمة، أن أهنئك أمام المشاهدين وأهنئ نفسي شخصيا على أن مذيعنا اللامع محمد خالد حصل بفضل الله على درجة الماجستير بامتياز في موضوع الرسالة الأفعال في لزوميات أبي العلاء المعرفي، وهذا فخر لنا جميعا. وإلى أن نبارك قريبا إن شاء الله بالدكتوراه التي بدأت أول خطوة فيها إن شاء الله. ربنا يبارك فيك وينفع بك بمحض دعائكم وتشجيعكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الفرار في المعنى القريب هو الهروب. نعم. وفرس مفر يعني يستطيع أن يهرب، وامرئ القيس في بيته الشهير. نعم. مكرر المفر. صحيح. حتى وصل الأمر إلى الافترار. الافترار. الافترار يعني يفتر. إذا انفرجت أسارير الإنسان عن عن عن ابتسامة أو عن أسنان بيضاء، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا تبسم افتر فمه عن مثل حبات الغمام. يا الله ما شاء الله. فكأنما فر تقطيب الجبين والأسى والحزن من وجهه، فظهر كأنما الصبح يفتر عن نور، فكأنما فر منه الأسى والحزن وحل مكانه الصبح والبهاء. الله أكبر. نعم. يعني هذا في المعنى العام. نعم. نعم. إذا كيف نوظف هذا المعنى العام وظيفة؟ نعم. هذه الوظيفة الاصطلاحية لمعنى عملي، وكيف نفر إلى الله تبارك وتعالى؟ أولا الله عز وجل خلق الإنسان. نعم. وهو أعلم به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. طيب. الإنسان خلق ضعيفا. صحيح. تمام. أنا عندما يعني نقرأ ونستقرأ التاريخ، تجد أن كريم الله موسى اعترض على محاور ثلاثة أو المحاور الثلاثة لمعلمه الخضر. الخضر وهو يعلمه السفينة قتل الغلام ثم الجدار، إعادة الجدار. بعد أن استند موسى، بعد انتهت الرحلة التعليمية انتهت، جلس موسى تحت الشجرة يراجع حساباته كما ذكر في كتب التفسير، والإنسان وقاف ليستفيد من كل حركة من حركات حياته. المفروض أن يكون لابد، لأن مسألة التدبر هذه من صفة المؤمنين حتى في القرآن. نعم. أم على قلوب أقفالها؟ ما الذي تدبرون القرآن؟ ما الذي منع تدبرهم من القرآن؟ أن على القلوب أقفال، فإذا فتحت الأقفال فتح القلب فتتدبر. سبحان الله. فسيدنا موسى لما يعني الله عز وجل أوحى إليه. نعم. يا كريم، ما الذي أخافك عندما خرق الخضر السفينة؟ قال خشيت أن نغرق. أمر طبيعي، يعني المسببات الطبيعية. أنت اقتلعت لوح أخرقتها لتغرق أهلها. تمام. يعني أعمل إيه؟ قال عندما أوحيت إلى أمك أن تلقيك في التابوت فتلقيك في اليم. طفل صغير رضيع مولود من ساعات صار في قارب أو صندوق. صحيح. وسط المياه. نعم. من الذي حماك؟ قال أنت يا رب. الله. قال أحميك صغيرا وأولي عنك حمايتي كبيرا. يا سلام. وعن أنت تظن لما كبرت تستطيع أن تعتمد على نفسك؟ كل التوكل على الله ونعم بالله. حتى يعني الإنسان، إن الإنسان لا يطغى. لماذا؟ أن رآه استغنى. رأى من؟ رأى نفسه. رأى نفسه. أنه خلاص أنا لي عقل. هكذا مضمون الآية. نعم نعم نعم. أنا أرى نفسي أن صار عندي علم، صار عندي مال، صار عندي جاه، صار عندي سلطان، فأستغنى. لا لا. وإذا قالوا إن أفقر الفقراء، معنى الافتقار الحقيقي أو الفقر الحقيقي أن تستغني عن الله، ومعنى الغنى الحقيقي أن تفتقر إلى الله. يا سلام. فلما تعلن عجزك خلاص قضي الأمر. طيب أنت عبت على الرجل لأنه قتل نفسا زكية بغير نفس. قال وأنت عندما وكست الرجل المصري فقتلته. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. هذه مثل تلك. يعني لا تعب على الناس وأنت فيه. هل سيدنا موسى نسي فضيلة الشيخ؟ طبعا الإنسان بطبيعته ينسى. سمي الإنسان الإنسان لتناسيه. لتناسيه. طبعا. الأمر الثالث الجدار. طيب. أيوة. ما نفس القضية. لما سقى لهما وتولى الى الظل، تولى الى ظل ماذا؟ ظل الجدار. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني في هذه اللحظات سبحان الله العظيم التي ارتكنت فيها أنت إلى الجدار، أنت محتاج إلى رب العباد عز وجل، ربي إني لأن ليس له لا أم ترك أمه وأباه وأخاه هارون وأخته مريم وذهب منفردا سبحان الله. نفس القضية يعني القصص الثلاث مرت به سيدنا مرت بك سبحان الله. فالإنسان التاريخ صورة متشابهة وليست صور جديدة. لما تقرأ التاريخ كله يعني فعلا التاريخ يعيد نفسه ما سبحان الله لما الإنسان يواكب حياته يعني. بس القضية إيه؟ أن المؤمن يرى نظرة غير مدعي الإيمان. بمعنى المؤمن دائما يرى الأمور بعين البصيرة لا بعين البصر، ومدعي الإيمان يراها بالبصر لا بالبصيرة، وشتان بين الاثنين. لأن النتيجة خطيرة. صحيح. يعني كيف أنا ينزل علي الابتلاء؟ طيب نزل الابتلاء بعين البصر هذا ابتلاء امتحان. صحيح. مرض، ضنك في المعيشة، واحد يؤذيني، هذا ابتلاء شديد. طيب هذا الابتلاء الشديد بعين البصر هو ضار، لكن أن أكون في معية الأنبياء هذا عين البصيرة. صحيح. إن مرت الأيام على الإنسان ولم يبتلى لابد أن يعيد حساباته، هذه بعين البصيرة، هذه كفارة للذنوب، هذه بعين البصيرة. حتى نستطيع أن نقول إن مجرد أن ألقي يوسف في قعر الجب كانت هذه هي أول درجة في سلم الترقي للعبودية الحق لله. الله أكبر ما شاء الله. يعني مجرد أنه هو هبط ليعلو. صحيح. ونزل ليرتفع. يعني لكن بعين البصر لا بعين البصر غلام يلقى في الجب. صحيح. هذا بعين البصر. صح. بعين البصيرة. هكذا الأمور تسير وفق هذا المنهج. ولكن من الناس فضلتك من يقول إذ كما تفضلتم الآن الابتلاء يكفر الذنوب. جميل. هنالك أشخاص نراهم في ابتلاء دائم. في نفسي، في زوجي، في أولادي، في من يحب، في جميل. في جميل. في مالي. جميل. في جميل. هل هذه الذنوب لديه في هذه الحياة؟ لا لا لا, لا. كفر الذنوب، فإذا انتفت ذنوبه بدأ في رفع الدرجات. يا سلام. التحلية بعد التخلية. يا سلام. يعني سلام. يحلي بعد أن يخلي. يا سلام. يخلي الله بينه وبين الذنوب الأول وبعدين. ولذلك في ناس ربنا سبحانه وتعالى جعل يعني زي ما قال إيه، لما أراد أن يقود الناس إليه الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى بجمال الإحسان فلم ينقادوا، قادهم إليه بسلاسل الامتحان. صحيح. قاعد يقول لهم الجنة والرضوان والنعيم والفضل. أبوا. طب تعالى امرض شوية ادعي عشان يقول يا رب. يا سبحان الله. لأن الله سبحانه وتعالى لما يكرم عبد يبتدي يبتليه. المؤمن عند الابتلاء والأول شيء من ابتلاني؟ الله. يبتدي أول خطوة في الفرار إلى الله. أخرج من نفسي يعني إيه؟ اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وأسلمت نفسي إليك رغبة منك إليك. السلام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هنا أول إعلان من العبد أنه فر إلى الله، أول خطوة. نعم. أول يعلن ضعفه. أول خطوة في الفرار أنا أعلن ضعفي، أنا عبد ضعيف. نعم. وأنت الرب اللطيف سبحان الله، كما قال أحد العلماء يا رب العباد لك غيري كثير لكن لا رب لي سواك. صحيح. تلك 6 مليار اللي يعبد ولا اللي ما يعبد أنا مش دخلي، لكن دخلي أنا ليس لي إلا أنت بما لي. بس سبحان الله العظيم ونعم بالله. فأول خطوة في خطوات الفرار إلى الله هو إعلان العبد عجزه عن أن يملك فتيلا أو نقيرا أو قطميرا أو أن يملك لنفسه موتا أو حياة أو نشورا. خلاص. جميل. نعم. نفسر فتيلا. الفتيل يعني شو، أنت تفتح التمرة البلحة تجد النواة. نعم. خلاص. النواة هذه داخل جراب. صحيح. لها كأن خيط طالع منها. هذا هو الفتيل. فتيل. والقطمير. والقطمير اللي هو الشق اللي في النواة. هذا قطمير. هذا هو القطمير. والنقير اللي هو النقطة اللي في ظهر النواة. والعبد لا يملك لا الفتيل ولا النقير ولا القطمير. لا أقل القليل الموجود يعني. النواة دي احنا ناكل ونخش بره واحنا قال أنت لا تملك هذه. سبحان الله. لأن ممكن توجد أمامك وإذا بشلل في اليد يمنع أن أتقدم إليها. صحيح. ممكن الفم لا يمضغ. أنا في عملية جراحية أو في في في موضوع لأجهزة سبحان الله، أو أنني لا أستسيغها، أو أني مريض وهكذا سبحان الله. فالعبد يعني شوف يعني قوة العبد في عجزه أمام الله عز وجل. ونعم بالله. ليه؟ لأن أنا محمد ابني لما عند الابتلاءات والامتحانات والفرار إلى الله أنيخ راحلة قلبي على باب الله. ونعم بالله. فلما أنيخ الراحلة على باب الله وأسلم عبدي واستسلم، ودام هو أسلم واستسلم خلاص بقى يبقى الله يكيد لك، الله يعمل لك الخير. نعم. الله سبحانه وتعالى هو يدبر لك الأمور. سبحان الله هو المدبر. صحيح. بس ايه يعني لما الحسن البصري دخل بقى راجل في المسجد قاعد حاطط خده على كفه كده زي حاله المسلمين الايام دي، كله كآبه ما ترى في وجه الناس مسرة يعني. قال له مالك؟ هبوم وديون قاعد يشتكي لعروض الشر. قال له أمدبر أمدبر أم مدبر الله؟ ها أنت مدبر ولا الأمور بتدبر لك؟ الرجل سكت كده قال مدبر الله. قال اصبر لما دبر لك. يا سلام، قول فصل. صحيح. انت مدبر ولا مدبر له؟ لا انا مدبر له. خلاص اصبر لما دبر الله. هو ادعاء يعني. لا. هو انا ادعي لكل قول حقيقة. الله يرضى عنك. ولذلك هو ما سأل حارث الانصاري كيف اصبحت يا حارث سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال اصبحت مؤمنا يا رسول الله. قال لكل قول حقيقه. فما حقيقه ايه؟ حقيقه الايمان. منطق جميل. ايه حقيقه الايمان؟ عايز الرسول عايز يطلع الكنوز اللي داخل قلوب تلاميذه. نعم. اعظم تلاميذ العالم لانه اعظم استاذ. نعم صحيح. قال السلام يعني اظمأت نهاري واسهرت ليلي، يعني صام بالنهار وقام بالليل. فكاني ارى عرش الرحمن بادية والملائكه حوله يطوفون ويسبحون، وكاني ارى اهل الجنه في الجنه وأهلها يتزاورون، وكأني أرى أهل النار في النار وأهلها يتعاون. قال عرفت فلسفة. هذا حقيقة الإيمان. الحقيقة الإيمان أن تكشفت له حقائق الأمور. ومن لم يرى هذه الأمور فضيلة الشيخ لم يكن مؤمنا. لا لا لا يعني هذه هم درجات. هم درجات. هم درجات دين نمرة واحد. لكن إحنا على قدنا يعني زي يقول إيه يعني محمد ابني يقول قد تسبق العرجاء. من عارف؟ فقط يعني ممكن العرجاء تسبق. لا سبحان الله. لا لان انا بس ايه اسلك الطريق. نعم. ونعترف بان هنالك رب تبارك وتعالى لا اله غيره ننيخ راحله قلوبنا على بابه. وايه ودائما نكرر لا كرب وانت رب. لا كرب وانت رب. لان مش لا كرب وانت اله. لا كرب لان الرب هو المربي. صح. لا كرب وانت طالما يعني انت رب وانا اعبدك. انا عندي كرب ليه؟ اذا هذه دعوه لجميع الساده المشاهدين. لا كرب دائما يكرر. لا كرب وانت رب. جميل. طالما انا لي رب انا مؤمن به ليل نهار. يعني سبحان الله يا اخي ده يقول لك ده انا خالي الوزير الفلاني، انا عمي المسؤول الفلاني، انا اخويا سبحان الله. تعرف تتكلم مع من؟ لكن لما تقول والله انا عبد الله هو ونعم بالله بس خلاص شعرت بالعبودية خلص المسألة. أعظم لكن كثير من الناس في قلوبهم قساوة. قد تكون ملكات يعني. ما هو اليهود ربنا وصفهم بإيه؟ بثلاثة أصناف. قست قلوبهم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. خلاص لكن المؤمن هين لين. حتى سيدنا علي يقول إيه؟ إن هززت فهز كريما يلين لك. لما تهز واحد كريم، اوعى تروح على بخيل وتهزه. سبحان الله. ما تهزش يصيبك باحباط. حتى الكريم قال الحكيم العربي فيه ولربما بخل الكريم بماله وما به بخل ولكن سوء حظ الطالب. يا سلام. ممكن يكون جيت له في لحظه مش هي، هو ليس معه الامكانيات ضعيفه. ها سبحان الله. لكن العبد سبحان الله العظيم طالما هو مع الكريم سبحانه، طب بالله عليك كيف يخاف؟ لا يخاف. لان أنا عندي يقين. ولكن الواقع الذي نحيا في هذه الحياة الدنيا أخافت قلوب العباد. أخاف قلوب العباد لأن ضعف اليقين في قلوب العباد قد تبخر. عندنا يقين. لا نصلي ونصوم ونزكي. لا لا لا هذا ليس باليقين. لا لا لا لا هذا عارف يقين يعني إيه؟ يعني يقين تستوي عندي البلية والنعمة لأن كلاهما من الله. لأن كليهما من الله. كلا البلية والنعمة من الذي أعطاني إياها؟ الله تبارك وتعالى وهو الرب. يبقى هو يربيني على موائد كرمه. يعني عارف ان في اللحظه دي لابد ان العبد ياخد الابتلاء ده. في اللحظه دي العبد ياخد النعمه دي، وهو لا يكلف نفسا فوق طاقتها، لا يكلف نفسا الا ايه؟ وسعها. ليه وسعها؟ لانه لو اعطاه ابتلاء فلان، لو انا اخذت الابتلاء بتاعك ممكن ارسب، ممكن لو الابتلاء بتاعي وضع على فلان يعني لا يسال الله تعالى يرسل الينا الامتحان على قدر عقول الاجابه. حتى المثل الشعبي يقول ايه يعني عندنا في مصر يقول لك ربك رب عطى يدي البرد على قدر الغطى. صحيح. يعني صح. المصيبه جايه متفصله عليه. سبحان الله. لان مثلا لو واحده من زوجاتنا امهاتنا ابتليت بما ابتليت به ام الكريم، ارمي ابنك ترميه؟ لا خلاص. طيب لو ان واحده ابتليت ابنك لا اذبح ابنك، خد زوجتك وابنك وحطهم في وادي غير ذي زرع. لا ما يصلح. ما لا لا سبحان الله. ده الزوج يقول يا سيد الشيخ زوجتي رافضه الحجاب، يا عم اصبر عليها. لا طب بالله عليك لو ابتلي بزوجه نوح كان يعمل ايه؟ مصيبه. او لوط او لا سبحان الله. فهنا تكمن الكوارث. نعم. فربنا سبحانه وتعالى يعني يعلم ان هذا اذا قوي يقينه قل ابتلاءه، مش قل ابتلاءه حجما، قل ابتلاءه في نظره. طيب يعني من مرصدك الخاص كداعية اسلامي على مدار 35 عاما، لماذا لا يفر المسلم عند ابتلائه الى الله تبارك وتعالى؟ لان المسلم ما زال نقاء القلب امامه حواجز، هو ما عبر الحواجز فلا اقتحم العقبة، هو لم يقتحم العقبة بعد. ويتصور أنه اقتحم؟ لا وترفع ووصل؟ لا التصور والتخيل. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لو تظن أن الظن يغني من الحق. يقول إن الله تبارك وتعالى راض عني، فهذه أموال وتلك تجارة وهذا سلطان وتلك إدارة. جميل. هذا رضا الله سبحانه وتعالى، هو في تصوره هو. لكن لما يقف يصلي ولا يشعر بخشوع الصلاة. ايوه احنا نديها مثال بقى، مثال الرضا بقى. أيوة. عايزين ندي مثال الرضا في القلب الذي بدا في الفرار الى الله. ايوه يصلي بعد الصلاه حالته الايمانيه غير قبل الصلاه. قال ابحث عن قلبك في مواطن ثلاثه. نعم. عند الصلاه وعند قراءه القران وفي مجالس العلم، فان لم تجد مفيش لم يختلف يعني بعد الصلاه زي قبل الصلاه، بعد مجلس العلم زي قبل مجلس العلم، بعد خطبة الجمعة زي بعد رمضان زي قبل رمضان. قال فابحث لك عن قلب فإن قلبك قد مات. سلم يا رب. سلم. ده مثال، ده أول واحد. ابحث عن قلبك في ثلاثة. في هذه المواطن. الصلاة. أيوة. عند قراءة القرآن. وفي مجلس العلم. لما تلاقي نفسك كده كما قال العلماء إن المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، إن خرج منه مات. وإن المنافق في المسجد كالعصفور في القفص يريد أن يهرب فور أن يفتح له. ده متذمر. سبحان الله. المساجد أصبحت تغلق الآن. ربنا من غلق أبواب بيوت الله غلق الله أبواب رحمته عليه، لأنه لا يملكها. هذا بيت الله. يعني ليس من حق أحد أن يغلق. لا لا لا لا. المساجد لا تغلق فعلا. لا لا. هذا بيت الله. بيتي ولا بيتك؟ شو اللي بني؟ هو مجرد خادم فيه، هياخد ثواب فيه ان شاء الله، لكن ليس للمسجد مفتاح. سبحان الله. لا المساجد تفتح، هذا بيت الله. يدخل الانسان فيه في اي وقت. يعني اذا يعني هذه دعوه لي ولجميع الساده المشاهدين ان نجرب الذهاب الى المسجد ونرى كيف يتقلب القلب. ده مش كده وبس. وماذا؟ من تطهر في بيته وتوجه الى بيت مولاه فان الله سبحانه على باب المسجد يتلقاه. ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش أهل الغريب عندما يعود إليهم غريبه. الله. أما إيه قال من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. رجل قلبه معلق بالمساجد. حتى يعود حد بالمسجد حتى يعود إليه. يعني ماشي وزعلان يقول أنا سايب الخير وراح فين، لكن أمري الله أروح أضرب في الأرض وأرجع تاني. قلبه سبحان الله بهذه النية لا يجد نفسه إلا لو عذب الله أهل الأرض جميعا ما نجا إلا أهل المساجد. احنا جينا من 300 عام ومنعنا النساء من ذهاب للمساجد. ظنا أن الدين نزل للرجال فقط، لكنها تذهب للعمل كل يوم قضية خلافية وتذهب للسوق كل يوم. نعم. لا خلافية إيه؟ هل خلى مسجد رسول الله خلفه من امرأة تصلي؟ هم يرتكنون الى مواقف ايضا على حياه ايام الرسول عليه الصلاه والسلام، قل انه فيها منع. الرسول لما منع قال لا تمنعوا اماء الله المساجد، انا وقف عندما قال رسول الله عليه الصلاه والسلام لا تمنعوا اماء الله المساجد. تذهب للمسجد طبعا تذهب للمسجد يا سبحان الله. هذا أمر، ده دليل على أن العبد ده بدأ يفر إلى الله. نعم. طيب إيه موانع الفرار؟ إيه موانع الفرار؟ أن العبد سبحان الله العظيم رزق مالا، سمي المال مالا لأنه مال بالناس على الحق. هو يبتدي يميل قلبه إليه إلى ما عنده من مال. يقول لك أصلا أنا روحت أحضر درس العلم ده ضيع ساعتين، الساعتين دول يكون بورصة نيويورك أغلقت صحيح، ومش هعرف الأسعار في بورصة طوكيو، والاكتتاب يا فوتو، يبقى كده إحنا ده لا يحسبها كده إحنا كفاية صلينا يا عم الحمد لله، إحنا صلينا معك الجمعة اليوم أنت عايز إيه؟ إحنا من الصالحين. فالعبد يقارن يعني سبحان الله، ولذلك من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اي شيء، اي شيء تتركه لوجه الله لازم يعطيك افضل منه وفي الدنيا وسريعا. سبحان الله. يعني كان ابن القيم يقول ايه، من الكوارث ان يعاملك الله نقدا فتعامله نسيئه. بالاجل، بالقسط، بالتقسيط. هو في دعوه بالتقسيط؟ لا، نقول له الله انت الشهر ده هتصلي الظهر ركعه، وان شاء الله الشهر الجاي تخليهم ركعتين، وان تخلي لا ما ينفعش، الله لا يعامل بالتقسيط، الله يعطيني فورا. طيب إذن خطوات الفرار إلى الله تبارك وتعالى أن ننخ راحلة قلوبنا أمام باب الله في صغير الأمر وكبيرة. نعم. ونرجع الأمر بداية ونهاية إلى الخالق عز وجل، هذا معنى الفرار إلى الله. يعني أفر الله يعني كل ما صنع لي إنما هو من رب العباد عز وجل. نعم، لا نقاش في هذا. طيب يعني هل هنالك انواع للفرار محمود، ممدوح، مذموم؟ الفرار نوعان، فرار يعني حسن او مستحب. نعم. وفرار مذموم، او فرار السعداء وفرار الاشقياء. فرار السعداء ان افر من كل شيء الى الله، من كل شيء، كل شيء. يعني لما يجي الليل كده وده اخلو بالله شويه كده، متوضا واقف كده في غرفه لوحدي، سبحان الله. وانا قلنا يا اخوانا في البيوت عاملين غرفه جلوس، غرفه طعام، غرفه نوم. صحيح. غرفه مش عارف ايه، لازم في البيوت يكون في مسجد، مش يعني مسجد ما فيش غرفه صلاه، متر في متر بس، مكان لا يطأ احد بقدم بنعله، يعني ده مكان طاهر. والله دعوه طيبه. لابد، دعوه طيبه لابد، كانت كل بيوت الصحابه فيها كده. سبحان الله. مساجد، لا تجعلوا بيوتكم كالقبور. سبحان الله، نسينا هذا. لا ليه الصالون واسع الاستقبال؟ ليه السفره ماشيه؟ لا اله الا الله. لماذا؟ طب فين الوقت اللي ايه لابعد كده اقرأ وكاني في مسجد؟ نعم. تعتكف المراه في هذا المكان وتقرا القران وهكذا. يبقى اقوم كده ايه، اخلو بالله في ظلمات. قال يا حسن يا بصري عهدناك ادم البشره. طب اصبر. نعم. سبحان الله، ايه البهاء والنور اللي على وجهك ده؟ قال نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. الله. الله. سبحان الله، هذا جميل، عبد موصول بالله، عبد. فانت نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. سبحان الله العظيم. السلام. كسانا من جماله. سبحان الله. فالعبد لا اله يعني عطاء بن رباح كان زوجته وامه. نعم. يعملوا قرعه الثلاثه، مين ياخذ اول ثلث في الليل يصلي ويتهجد، وبعدين يقضي الثاني اللي عليه الدور، والثاني يقضي الثالث، وبعدين الثلاثه يقوموا الفجر. فجر. طيب ماتت امه، فقال لزوجته ايه؟ طب نصيب امي نقسم الليل نصفين. يا سلام. قسم الليل نصفين، هو يقوم نصف الليل وزوجته يقوم النصف الثاني. ماتت زوجته فعاش 20 سنة يقوم الليل كله. يا الله. كي لا ينقطع الذكر في بيت عطاء. الاغرب من الخيال يا ابني ان البيت اللي يذكر فيه رب العباد بالليل يتراءها اهل السماوات من الملائكه كما نتراءى نحن الكواكب الدريه الغابره في الافق. ايش عرف الملائكه ان محمد خالد نايم تعبان لم يقم الليل اليوم؟ البيت ظلمه بالليل ظلام، يساله هو في ايه؟ عنده ورطه، عنده مشكله، عنده مريض، عنده مشكله، نائم، سافر، تدعو له الملائكه. الله. ويا بشرى لمن تدعو له الملائكه. طبعا رصيد. ما هو ليه لما وقع، لما نزل سيدنا يونس في الحوت، في بطن الحوت، وقال دعاءه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، قالت الملائكه يا ربنا صوت معروف في مكان غريب. الله نعم. نغمات الصوت وصلت معروفة، لكن التون بتاع البعد والمكان استعجبت الملائكة، لأنه لا في السماء ولا في الأرض ولا بين السماء ولا الأرض ما حد ذكر رب العباد في بطن الحوت إلا هو. العظيم سبحان الله. فعرفوا التون يعني التردد الصوت ففقه أين هو. سيدنا سليمان من الرجل إن لم يكن هو لما فر إلى الله عز وجل في الحلقة السابقة لما تكلمنا قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. علماء العصر الحديث عملوا سرعة ارتداد الطرف وجدوا سرعة الضوء. يبقى اللي جاب قصر وعرش، اللي جاب عرش بلقيس جابها في سرعة الضوء. غمض عينك وفتحت لقيت العرش عندك. بإيه؟ لماذا؟ لا ليس من الجن هذا. لا لا لا لا، لا. قال الذي عنده العفريت الأول قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقام. استكثر. لما تغلق لسه ليقوم من مقام ده لسه فضل لغاية صلاة العصر ولا إيه؟ لا لا لا لا. قال الذي عنده علم من الكتاب يقال أن سليمان نفسه. سليمان. يقال يعني أو واحد من الرعية. من الرعية سبحان. قال الذي عنده علم من شوف. كارثة. هذا هو المعول عليه مسألة فقه كتاب الله تبارك وتعالى. حق فقه. بهذا المنطق. هذا المنطق. لأن إيه ثمرة أن نقرأه كده بلحون أهل العشق والهوى أو لحون أهل الكتاب نروح ندندن ونقول الله يسعد الشيخ كمان مرة. لا، القرآن ده في يعني في كلام الله عز وجل. إذن أعلمكم بكتاب الله المقصود أكثركم تفقها وتدارسا تدبرا تدبرا ليس حفظا. لا لا لا لا، الحفظ ما أعمل حفظ وبعدين بعد ما نحفظ. هو عمر بن الخطاب لما حفظ البقرة في 8 سنوات هل كان غبيا؟ لا، كان أذكى الأذكياء. لكن يحفظ الآية ويطبقها الأول، يفهمها ويعمل بها وبعدين لا يعمل بها إلا إذا سبحان الله. هكذا هكذا. ولكن يعني أين نذهب بمقولة في السمر يحلى في السهر يحلى السمر ونتجذب أطراف الحديث على ضوء القمر وفي همسات الليل. والله ده كلام واحد شاعر كان إيه بيدغدغ أعصاب الناس خد بالك. لكن هي حقائق الأمور تقول غير هذا. أصلا اللي تلمح حلاوة قراءة القرآن بالليل وفي التهجد يعني إخواننا علماء القلوب يقولوا إيه؟ من ذاق عرف ومن عرف اخترف. تمام؟ نعم. طيب من ذاق عرف، ما أنت لما تيجي واحد كفيف تقول له اللون ده أزرق واللون ده أخضر واللون ده بني صح. طيب يقول لك ده مبتدأ، فين الخبر؟ هي جملة غير مفيدة بالنسبة له. صحيح. طيب تعالى الإنسان تذوق حلاوة إيه؟ قراءة القرآن. والله لن يطرب لكلام إلا لكلام الله، ولن يصب في أذنه أعذب من أن يستمع إلى كلام الله. سعل قلبك وسعل ربك يا شيخ. لا لا، هو ساعتها هيجد أن ليس عنده وقت إلا لمرضات الله، ويجد فيها متعة ولذة لا تساويها متعة. دي نقرة ودي نقرة، ما هو فيش نقرات، هي نقرة واحدة. المؤمن ينقر على نقرة واحدة على باب الله. ربنا غفور رحيم. من واجب هيغفر. شوف يا، من واجب الناس أن يتوبوا لكن ترك الذنوب أوجب. من واجب الناس الإمام الشافعي أن يتوبوا لكن ترك الذنوب أوجب. صح. إياك وما يعتذر منه. يعني ليه بعد ما أدخل الله أعلم النتيجة إيه؟ نعم. لابد لي أن العبد سبحان الله يعني الله عز وجل بيقبل من العبد القليل. إن الله لا يتقبل من عبده صدقته ويربيها ويأخذها بيمينه وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى ويربيها له كما يربي أحدكم فلوة، زي الجمل الصغير البعير الفصيل البعير الصغير سبحان الله يربيها لغاية ما يستظل العبد بظل صدقته يوم القيامة سبحان الله. قال اتقوا النار ولو شق تمر. صح. شق تمر بصير سبحان الله العظيم بصير. وبعدين ايه قال لك ده انت بس مجرد ان ان ان تقول يا رب المسافة بين السماء والأرض، هذه الكلمة دعوة مستجابة يا رب ولبيك يا عبدي. ها صح. نعم. من أي شيء نفر فضيلة الشيخ؟ أولا نحن يجب أن نفر من الجهل إلى العلم، من الجهل بالله إلى العلم بالله. العلم بالله. ونفر من الذنوب إلى التوبة، ونفر من الغفلة إلى اليقظة، ونفر من عدم حمل الإسلام هم الإسلام لحمل هم الإسلام. نعم. ونفر من هذا الوضع الذي يعني نحن ماسكين في الدنيا بأيدينا وأسناننا. لا، احنا نخلي الدنيا مزرعة للآخرة بس، ممر. كيف؟ كيف؟ كيف؟ أنا أستمتع بالدنيا ولكن عيني على الآخرة. بمعنى الماء ده حلال أو حلال؟ بسم الله الحمد لله سبحان الله. لما دخلوا الضيوف عند سيدنا إبراهيم وراغ إلى أهله فما لبث أن جاب عند حنيف فقالوا لا بيختبروه لا نأكل حتى ندفع الثمن. احنا مش هنأكل إلا لما ندفع الثمن. فقال الخليل ثمنه أن تسموا الله في أوله وتحمدوا الله في آخره. هو ده ثمن. سلام. فشوف بيوت الصالحين شغالة إزاي. سلام. هي شغالة كده. منطق جميل. بس أنت عايز تدفع ثمن قول يا عم بسم الله. ها؟ وبعدين بعد ما أقول الحمد لله خلصت. خلصت. سبحان الله. ولكن هنا الأعمال تأخذ أوقاتا طويلة تصل ل 18 ساعات وظروف البيت والمعيشة والأولاد. احنا قلنا من قبل أن تجديد النية في كل عمل يحول العمل الدنيوي إلى عمل أخروي وأخذ ثواب عليه. إذن لا حجة للعبد على الرب يوم. لا لا لا لا, لا. أنا أحول ليه؟ أنا جاي للأستوديو ليه؟ جاي للتلفزيون الشارقة عشان نعمل ليه اللي نعمل البرنامج؟ والله عشان من زكاة ما نعلمه ما علمنا رب العباد أن أن أن نفيض به على الناس ثم أن نجدد نية في الإخلاص. ولا نريد مش مسألة شهرة لا نحن نريد أن أن أن نعطي الناس أن نأخذ بأيدي الناس إلى طريق رب الناس أن نحبب الله إلى الناس وأن نحبب الناس إلى خالقه. نعم. تجديد النية. وإلا لو عملتها يعني حركة كده سبحان الله طب ما ليس لي فيها ثواب. هنالك بعض الأعمال تكون من قبيل السياسة مسألة توازن مصالح نأتي بهذا حتى يأخذ هذا ذاك لنا هنالك نقوم له بهذا العمل حتى يقوم لنا بعمل الآخر أمور سياسية في التجارة. جميل جميل. تفضل طبيعة العصر. لكن داخل مرضات الله أيضا لا تعتمد على كذب ولا غش ولا دوران ولا أقول في وجهك كلاما وأقول من خلفك كلاما آخر. طب ما كان أعظم سياسي في العالم كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من بعده خلفائه الراشدون. نعم السياسة سياسته بهذا المنطق ما ضيع. شوف هل عمر جلس في المسجد 24 ساعة؟ أبدا. لا أبدا أبدا سبحان الله. لكن مسألة المسجد دي زي أنت تروح تشحن البطارية وترجع تشحن بطاريتك وترجع هي كده صح. مسألة أنك في معية الله عز وجل ونعم بالله. نعم. بارك الله فيك. وفيك. حينما خلق الله تبارك وتعالى الأشياء جعلها درجات طبعا حتى من العباد. نعم. جعلنا نعم. درجات نعم. فوق بعض. نعم. نعم. هل الفرار درجات؟ طبعا. ما هي؟ اصل احنا ننقسم كلنا كعباد الى اصناف ثلاثه. العباد كلنا نعم. في عوام وفي خواص وفي خواص الخواص. نعم. فالامام ابن القيم في سفره العظيم مدارج السالكين نعم. بين اياك نعبد واياك نستعين قسم الـ الـ الـ العباد هكذا حتى في مساله كيف يفر هؤلاء إلى الله وكيف يفر هؤلاء وكيف يفر هؤلاء. نعم. لكل درجة فرار. طبعا سبحان الله. مش كل واحد له همة. في واحد له همة والعياذ بالله دنية بخيل لئيم يدخل النكل على الناس هذه همته. طيب العوام ما العوام؟ العوام اللي هو عوام الناس العاديين اللي هو يعني يصلي الصلاة الخمس لا يشرب الخمر لا يرتكب الحرام لا يغتاب لا ينوم هؤلاء عوام. هؤلاء العوام. طبعا. ومن لا يصلي لا او يشرب الخمر. احنا نتكلم عن المسلمين يا راجل عن المسلمين يعني صحيح. من لم يصلي يدخل في العوام اصلا. لا تصورت فضيلتك تقول العوام المقصر يعني. لا لا لا ده مش عوام. نعم. لا العوام اللي هو يعني يصلح ان نطلق عليه كلمه مسلم. سبحان الله. هذا العوام. ما المسلم من سلم المسلمون من لسان وادي هذا من عوام الناس. هل عامنا صح اصل خواص دول ده درجه اخرى ده موضوع ده موضوعات اذا لينظر هل يسلم المسلمون من لسانه ويده ويضع نفسه في درجه هو يعلمها جيدا. جميل. طيب الخواص. لا الخواص دول ناس من الله عليهم بالعلم فعملوا به فمن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم فتجد له محبه في القلوب تجد له سبحانه تأثير في النفوس تجد ان ايه يمسك واحد يقول له كلمتين بسيطة ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلبه سبحانه الله للهداية لكم كده فضل استغفر الله العظيم. لا احنا من عوام الناس لا. الله عليك يا رب يعني يعني واحد كده زي خباب بن أرد اول ما سمع صوت عمر على باب فاطمة وزوجها سعيد بن زيد اختبأ. رد عمر يعني جبار الجهلية جبار. فلما اختبأ ما هذه الهينامة التي أسمع؟ المهم بإيجاز. فلما طب أين الصحيفة؟ توضأ خلاص. قالوا ما ينفعش. لا ما ينفعش بس صنعتها أمنا رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان لما نقضت قريش وقتلت في قضية بني بكر ولما حلف النبي صلى الله عليه وسلم مع حلف قريش جاء عشان يجدد الايه يجدد العهد مع رسول الله أن يقف القتال بين قريش فانظر إلى الملكات عند الخواص ولعل هؤلاء هم خواص الخواص الصحابيات طبعا أمهات المؤمنين خواص الخواص دخل رحل علي بن أبي طالب قالوا لا يعني لا أشفع لك عند رسول الله ذهب لأبي بكر وعمر رفضوا الشفاعة قال أولى الناس من ابنتي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيب أم حبيب أول ما دخل عندها ما رأته من سنوات جه يجلس على فراش رسول الله حطوت الفراش يا الله قال مالك يا بنيتي لقد أصابك من بعدي شر عظيم قالت يا أبتي أنت نجس أنت مشرك وهذا فراش رسول الله لا يجلس عليه نجس عليه الصلاة والسلام شوف المفاصلة الولاء والبراء بقى القاعدة اللي احنا ننساها طالما ابني انا معاه سواء صح او خطأ طالما اخويا انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغير مصيبة لكن لا انا ازور حيث ما زار الحق وادور حيث ما دار الحق واقف حيث ما وقف الاسلام ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى حتى مع مع مع مع المخالفين في الدين نقول الحق ها أيضا طبعا لا إله إلا الله فمش دين يمنع وأبوها وصلة الرحم أولا رحم الإسلام هو أول رحم أقوى من رحم النسب طبعا أبوها لا أبوها هي تبرم لكن هي لا تريد أن يجلس المشرك مهما كان من هو هي لا تنظر إلى أشخاص تنظر إلى قيم قيم الإسلام تقول هذا فراش رسول الله ولا يجوز يعني أن يجلس في هذا لا ترفض أباها تحديدا لا لا لا, لا هي ترفض كفره ترفض مبدأ عنده ترفض مبدأ كفره نعم. لكن لا ترفضه كأب مرحبا به وأهلا وسهلا وفتحت الباب مرحبا نحن نكره حتى لا تأخذ هذه الذريعة في لا الإسلام لا لا لا, لا, لا, لا بالعكس قست قلوب الأبناء على أبائهم نحن يعني عندما يعني أمي أتت إلي أسماء بنت عميس زوج أبي بكر وهي مشركة أفأصلها يا رسول الله قال صلي أمك صليها كأم نعم لكن لأن سعد بن أبي وقاص كان أشهر واحد في قريش برا بأمه فلما أسلم طلعت في فناء الدار قلت لن يظلني سقف ولن آكل ولن أشرب حتى ترجع عما أمنت به لمحمد وإن لم ترجع أموت ويشار إليك ويقال قاتل أمه وبر بها جدا بار عن الله نعم في موقف صعب نعم طبعا قال لها يا أماه تعلمين بري بك لكن والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا والله ما كفرت برسول الله هناك مفاصلة في أمور وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف حتى لا لا لا هذه عظمة الدين نحن نبغض في الكافر كفرة نحن لا نبغضه كشخص ولا نبغض العاصي لشخصه نبغض فيه معصيته نعم ولكن ندعو له بالخير نعم ها خواص الخواص دول بقى صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقط طبعا بعض الأنبياء هم فقط طبعا لأن دول اللي سبقت لهم الخيرية من الله إن الذين سبقت لهم من الحسنى ولك عنها ومعدود ليه تخيل أنت كده أنت لو سألت هتسأل ولا نسأل الشيخ عمر سؤال الشيخ عمر يصيب ويخطئ مرة يعتمد على نص ومرة ينسى فيطلع خطأ الإجابة تخيل الصحابة دول يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب بما لا ينطق عن الهوى وإذا لم يجب تجيب السماء يا سلام يبقى مش عايزهم خواص الخواص ازاي يعني صح يعني ازاي انت مش عايزهم خواص الخواص منطق جميل لا لان جميل. واحد بيسال كده سؤال ويستنى بقى يقول له طب انتظر لما نشوف الاجابه تاتي من الكنترول صح. كيف يعني من المنبع لا طبعا يبقى سبحان الله صح. ليس بعد العين أين ده يسأل والسماء تجيبه. يا يبقى كيف لا يفر هذا إلى الله عز وجل سبحان نعم. الله. وده قال لك فرار الخواص أن يفر من الخبر إلى الشهود، من الخبر إلى المشاهدة. نعم، يعني يتحول من علم اليقين إلى عين اليقين. يبقى خلاص، يعني كانوا شاف الجنة. يا الله، مش التابعي قال والله إني رأيت الجنة والنار، قال في الرؤية، قال لا بعيني. قال يا رجل اتق الله، ما ورد هذا في كتاب ولا سنة؟ قال كيف رآهما رسول الله وأخبرنا أننا أنه رآهما، وعين رسول الله أصدق من عيني وأنا أصدق بما رأى رسول الله. يا سلام، إيه خواص ولا مش خواص ده؟ جميل، خواص خواص طبعا، خواص وقص عليها. صحيح. وعمير بن الحمام حينما قال أشم رائحة الجنة خلف أحد، يا سلام، واحد يشمها يبقى بالله عليك يبقى منتظر إيه؟ وقال له طب يا رسول الله والثلاث تمرات دول أكلتهم ها؟ ودخلت صابرا قاتلا مقاتلا محتسما ورزقت الجنة، أدخل الجنة؟ قال إذن إن الحياة طويلة، ما عنديش وقت لثلاث تمرات، ثلاث تمرات ما عنديش وقت، ما عنديش وقت. شوف الأرض. في السعي على الرزق قال سيروا في الأرض، امشوا في مناكبها، في التوبة قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. لكن احنا عكسنا القضية. صح. كيف يعلم العبد أنه فر إلى الله تبارك وتعالى؟ أول ما يجد أن هواه في هوى رسول الله يقول أنا بدأت كده أفر إلى الله. يعني إيه؟ يعني مثلا يأتي الليل هواي أن أنام، لكن هوى رسول الله القيام، قم الليل إلا قليلا. يعني هواه يوافق هوى الرسول صلى الله عليه وسلم، هواي أن أحتفظ، يكون هواه تبعا لما جاء به كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، هواي أن المال الذي في جيبي هواي أن أبخل به، لكن الرسول كان كالريح المرسلة وأعطى أقرع بن حابس غنما بين جبلين، خلاص خلص هذا هواه. طيب هواي أن أنتقم ممن ظلمني أو تكلم في حقي أو خاض في عرضي، لكن هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلم وأن يعفو، فإن تخلقت بأخلاقه وجعلته هو القدوة فإذا بدأت أفر إلى الله. وهذا هو الميزان، الميزان رقم واحد. نعم. نمرة اثنين، أن عندنا آيات القرآن الكريم أضعها في الميزان، ما وافق الكتاب تبعنا نفسي متابعه كده خلاص سبحان الله، وما حذر منه القرآن توقفت، يبقى أنا كده فررت إلى الله عز وجل. أنظر في أخلاق الصالحين كيف كانوا، هذه موازين. نعم. لفضلتكم شيء آخر في قصة أبي سفيان وابنته حينما دخل؟ لا، ما هي يعني لما طوت عباءة رسول الله الفراش عشان ما يجلس عليه دي قضية إيه؟ قضية أن قلوب لما فرت إلى الله عز وجل بين لها رب العباد سبحانه وتعالى الحلال من الحرام، فأصبحوا من الفارين إلى الله، يعني حق الفرار. نعم، رضوان الله عليه. بارك الله فيكم. هذا وقت المشاهدين الأسئلة والاستفسارات. مرحبا بك. بارك الله فيك. مرحبا بك. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشريقة الفضائية ومستمع إذاعة الشريقة FM 94.4 الهواء مباشرة معنا، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. وأول اتصال هاتفي من سيادة المستشار أحمد هليل، مستشار جلالة الملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن وإمام الحضرة الهاشمية ووزير الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية السابق بالأردن. سيادة المستشار السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. مرحبا بكم سيادة المستشار. أهلا بك أستاذ محمد. بارك الله. معنا سيادة المستشار أحمد هليل من الأردن. السلام عليكم على الدكتور، كيف الحال؟ وعليكم ألف سلام أستاذنا وأخي الدكتور عمر عبد الكافي. الله يرضى عنكم. سيادة المستشار، تشاهد برنامج هذا ديننا؟ والله أشاهد نعم، وأتابع، وأحب أن أقول لك أستاذ محمد ولأستاذنا الأستاذ عمر عبد الكافي، أحب أن أقول لكم بأنه حقيقة ينطبق على هذا البرنامج من قال قول من قال عام تقضى بالمسرة ساعة، وقول أيضا من قال وسنة الوصل سنة. فحقيقة يعني أخاطب أستاذنا وأخي وصديقي الدكتور عمر عبد الكافي، أقول لقد ملكت قلوب المشاهدين جميعا بهذا البرنامج وأنا واحد من المواطنين الذين يشاهدون ويتابعون مع أسرتي وأبنائي هذا البرنامج القيم. وكثيرا ما يؤثر حقيقة فينا ذلك الروح والإخلاص والصدق من أستاذنا الداعية الكبير الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. ولا يسعنا إلا أن نقول لأخينا جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. واسمح لي يا أخي محمد خالد أيضا أن أوجه الشكر لك أيضا على حسن التقديم وحكمة المداخلات والفائدة الكبيرة التي أيضا تستخرجها بحكمتك ومنك أيضا والتي تزيد البرنامج نورا على نور. واسمح لي أيضا أبارك لك أيضا أكون أول من يبارك لك من المشاهدين في حصولك على درجة الماجستير، نسأل الله أن يجعلها إن شاء الله خطوة لك من خطوات الخير واليمن والبركة في طريق العطاء والتميز، وأنت أهل لذلك. بارك الله. وأشكر أيضا جميع الإخوة الحقيقة الجنود المجهولين والعاملين والمعلومين معكم في البرنامج. أرجو أن تسمح لي أخي محمد أيضا أن أوجه الشكر لصاحب الفضل، فلا بد أن يسند الفضل إلى ذويه. شكر لسمو الشيخ العالم الأستاذ الدكتور سلطان القاسمي الذي نجل ونحترم على رعايته لهذا البرنامج ورعايته أيضا لهذه القناة الفضائية وحرصه عليها في أيضا هذا البرنامج، برنامج هذا ديننا، برنامج يوضح لنا مصداقية الإسلام واعتداله وسطيته، توازن إنسانية الإنسان وشمولية الإسلام، وكذلك مفهوم الرحمة والمحبة والعزة والحكمة والمجد. أرجو أن لا أكون قد أطلت أخي، أيضا يشعرنا ويحملنا مسؤولية حمل هم الإسلام وأن ندور مع رحى هذا الدين. كذلك اسمح لي أيضا أن أبارك لكم ولجميع السادة المشاهدين وأبناء العالم الإسلامي بمقدم شهر رمضان المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشهر شهر رمضان بوابة لنا جميعا للفرار إلى الله تبارك وتعالى، وأن يجعله شهر يمن وخير وعز ونصر للإسلام والمسلمين. وشكرا جزيلا لكم. يا بارك الله، بارك الله فيك سيادة المستشار أحمد الليل، مستشار جلالة الملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن وإمام الحضرة الهاشمية ووزير الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية. أريد يا محمد ابن أقول يعني أنا يعني جزا الله خيرا أستاذنا الجليل والعالم الفاضل والخطيب المسقع الدكتور أحمد الليل، لكن يعني شهادته دي يعني قد تكون شهادة محب، فلذلك يعني قد يعني هو رجل مجامل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وحقيقة الأمر عندما دكتور أحمد الليل ما عهدناه إلا صادقا ما شاء الله مؤلفاتي وكتاباتي ما شاء الله يعني. وبعدين عندما يعني حقيقة ينطبق عليه قول قال عندما أزوره في الأردن في عمان وأذهب إلى بيته وبيته بيت كرم، تشعر فعلا ينطبق عليه قول الشعر يا ضيفنا لو زرتنا لرأيتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. هكذا يشعرك منذ أن يعني من كرمه يستلم الإنسان من مطار عمان إلى البيت سبحان الله. فيعني هذا ليس غريبا على هذا الرجل العالم، نفع الله به الأردن وأهلها إن شاء الله، وجزاه الله عنا خير لهذه المداخلة التي نعتز بها. طبعا نعم. هذه المداخلة تعلي من البرنامج ومن شأن البرنامج خصوصا من عالم جليل مثل الدكتور أحمد الليل. بارك الله فيك. معنا اتصال هاتفي آخر إلى المملكة العربية السعودية، أخت أم محمد السلام عليكم. ألو ألو أخت أم محمد اتفضل. ألو اتفضل يا أخت أم محمد مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم بخير. وأنت بكامل صحة. نشكركم على هذا البرنامج الرائع وجعله الله في ميزان حسناتكم. بارك الله. أنا عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. أسأل الشيخ ممكن؟ مع حضرتك. طيب لو سمحت بالنسبة لضيق الوقت، فمثلا أنا معلمة يعني عندي اليوم كله بيبقى مشغول، فهل مثلا ينطبق مثلا تجديد النية زي ما قال الشيخ تجديد النية في العمل يحول العمل الدنيوي إلى عمل أخروي، فعايز أربط هذا الشيء يعني بعملي إزاي؟ نعم. السؤال الثاني هل فئة المعلمين والمعلمات يعتبروا من العوام أم من الخواص؟ ماذا؟ نعم. ماذا من العوام؟ المعلمين والمعلمات. هل من العوام أم من الخواص؟ نعم. شكرا. بارك الله فيك. إلى القاهرة أخ عبدو. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الحمد لله حمد. وإزاي الشيخ بتاعنا يا شيخ؟ باركنا فيه. اللهم باركنا فيه يا رب. يا رب يا رب. السؤال يا شيخ إن احنا بنقعد طول السنة نعمل ونسر إلى العمرة كل سنة. ما شاء الله ربنا يتقبل. اللهم تقبل مننا يا شيخ ومنك يا شيخ. هدى جايز ونشحن حتى نشحن نقعد أكبر قصر ونشحن فيه في الحرمين. نعم. طيب بارك الله فيك. أيوة يا سيدي. معك تفضل. ونرجو شيء من الشيخ إن شاء الله الشيخ عمر عبد الكافي إنه نحب في الله ونرجو الدعاء إلى المصريين بإذن الله. طيب بارك الله فيك. سلمت وعلمت. اتصل هاتفي آخر. السلام عليكم. ألو ألو ألو. أيوة يا أخت تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بس الأستاذ المذيع لما سأل الأستاذ محمد عبد عمر عبد الكافي لما سأل كيف نعرف أنه إحنا دنفر لله أو لا. نعم. هو قال أنه إذا إحنا دنمشي على هوانا أو هو رسول عليه الصلاة والسلام. فعني سؤالي أنه إحنا مرات يعني نمشي على هوانا ومرات نمشي على هو رسول عليه الصلاة والسلام أو على هو الإسلام. نعم. فهل هذا مقبول له لا؟ ونعتبر يعني احنا من الفارين يعني من الفارين الى الله سبحانه وتعالى لو لا. طيب بارك الله فيك. الاخ محمد من الشارقه. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد ازاي حالك؟ مرحبا الله يبارك فيك. معك محمد من الشارقه. مرحبا اخ محمد تفضل. اولا كنت عايز اسلم على الشيخ عمر اقول له محمد بتاع عمان يمكن هو يفتكرني. اهلا وسهلا. أنا سامع حضرتك. الحقيقة أولا كنت عايز أشكركم على البرنامج وأنا أحبكم في الله. حبك الله حبك الله لا ذنبنا فيه. ثانيا كنت عايز أقول لكم يعني إذا كان الأستاذ محمد خالد في برنامج هذا ديننا وفي تلفزيون الشرقة يعتبر يعني فخر للإعلام العربي كله. الله يبارك فيك أخ محمد. كذلك الشيخ عمر ما ربنا يبارك في عمره يا رب. فخر العالم الإسلامي كله بصفة عامة. لان احنا يعني عرفنا الكثير وكنا جاهلين بالكثير والحمد لله يعني ربنا بيهدينا على الكلام الطيب. بارك الله فيك. سؤالي بس هو بالنسبه للواحد عشان يفر لله مهما بيحصل ان هو بيفر لله ولكن للاسف برضه بيواجه عديد من الذنوب يعني فازاي ان هو يبعد عن الذنوب دي يعني او ازاي ما يكررهاش تاني؟ نعم نعم. طيب ازاي ما يكررش الذنوب دي تاني؟ تمام. والاستفسار الثاني بعد اذن حضرتك بالنسبه لهذا ديننا الشرايط الكاسيت المعموله. نعم. وكنت عايز استفسار عنها زياده لو سمحت زائد مواعيد البرنامج في رمضان لو سمحت اذا كان ممكن تنوه عنها. حاضر. عشان نتابع بهمه واذا كان هتبقى على الهواء ولا مسجله بعد اذن. ان شاء الله على الهواء. حاضر. شكرا جزيلا. نتحدث بهذه التفصيلات. حاضر بارك الله فيك. الاخت ام عبد الرحمن. السلام عليكم. مرحبا بك اخت عبد محمد. تفضل حضرتك. حضرتك بخير. وانت بخير مساء الخير. بخير وبألف خير ان شاء الله. الله يبارك فيك. بحب نهني حضرتك على درجه الماجستير وان شاء الله باذن الله نحيي حضرتك ونهنيك ان شاء الله حضرتك والشيخ ان شاء الله ربنا يبيض وجوهكم امام الله عز وجل يوم تبيض وجوه تسود وجوه ان شاء الله باذن الله. وكل المشاهدين معنا ان شاء الله. لو سمحت انا بس عندي سؤال للشيخ بعد اذنك. تفضل حضرتك. كيف نفر بأولادنا كيف؟ إلى الله؟ كيف نفر بأولادنا إلى الله؟ كيف نفر بأولادنا إلى الله في هذه الظروف الصعبة؟ يعني في الجو اللي إحنا يعني بخصيصا في الجو اللي إحنا عايشين فيه يعني بالقرآن أنا أولادي صغيرين بس بحاول أحفظهم أنا بحاول أحفظهم لحد ما إن شاء الله يكبروا شوية يروحوا مثلا مسجد أو يروحوا مركز لكن أنا يعني خايف عليهم من دلوقتي فكيف أفر بهم إلى الله؟ طيب إزاي أعمل؟ بارك الله فيك. شكرا الله لك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الى الكويت الاخ علي. السلام عليكم. سلام. اولا يا اخي الله يبركاته اني احبكم في الله محبك واحبكم حب الصحابه اللي رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. بارك الله فيك عزكم الله. واني عندي سؤال، ما هي الخطوات للفرار إلى الله سبحانه وتعالى؟ طيب وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب على هذه المجموعة مجموعة أخرى. الأخت أم محمد من السعودية تقول مسألة ضيق الوقت وهي دائما مشغولة، كيف تجعل هذا في طاعة الله تبارك وتعالى؟ هو فضل الله سبحانه وتعالى، هي تعمل معلمة، وهناك ربة بيت تتعب في بيتها، وهناك من تعمل ممرضة أو طبيبة أو في أي مهنة يرضاها الله سبحانه وتعالى طالما تلتزم بالإطار الشرعي. نعم. مع تجديد نيتها أن هذا إثراء لحركة الحياة، وأنها ترتزق من حلال حتى تستطيع أن توسع على بيتها لأنها مكلفة بالإنفاق. صحيح. ثم أن الوقت هذا الذي تقضيه إنما تقضيه في طاعة الله، يعني مسألة التدريس الأولاد، مسألة تطبيب للنساء، تطبيب الأطفال، رعاية الأولاد في المدارس، كل هذا إذا عدلنا النية كل هذا في في في, في ميزان حسناتها لا يضيع الوقت. لماذا نستشعر أن الوقت مجرد الصلاة فقط ولا لا؟ هذا عمل أيضا تؤجر عليه إن شاء الله طالما بالنية الصادقة. بارك الله فيك. وهي تعمل معلمة، المعلمين من العوام أم من الخواص؟ لا، إحنا لا نتكلم من العوام من الدرجة العلمية، هنتكلم عن العوام والخواص، وخاص وخاص من العلاقة بين العبد وبين ربه. نعم. يعني هضرب لك مثال بسيط. فضل. يأتي الليل، عندك 3 بالليل سهرانين. نعم. اللص ينتظر بالليل حتى يسرق. صحيح. والشرطي عليه دورية بالليل ليحرس. نعم. والمتهجد لله ينتظر بالليل حتى يصلي. صح. طيب هل الأجر واحد؟ لا. لماذا؟ مع أن الليل جمعهم عمل واحد وهو السهر، اختلاف النية والعمل. الله يرضى عنا. فاللص يريد أن يسرق، والشرطي إن لم يعطى راتب يعمل هذا كي يعطى راتبا، والمتهجد يريد ثوابا من الله. العمل السهر واحد والوقت واحد. نعم. ولكن النتيجة مختلفة. صح. بس. طيب الأخ عبده من القاهرة بيطلب من فضيلتك دعاء لهم والمصريين ونقول جميع المسلمين، يعني اللهم فك كرب كل مكروب في مصر وفي خارج مصر وفي العالم الإسلامي كله، وأن يحيل أن يرد المسلمين في أنحاء العالم بهذه الأيام الطيبة إلى الإسلام ردا جميلا بفضله ورحمته. يا رب. في تساؤل حضرتك يقول فضلتك وانت في الإجابة على تساؤل كيف نفر الله سبحانه وتعالى أن يكون هوانا وفق ما جاء به الكتاب والسنة، مرات يحدث هذا ومرات يحدث عكس هذا، يبقى الفرار على سطر وسيب سطر. غير كامل. لا ليس فرارا، إنما يعني فرار أحيانا إلى الله وأحيانا فرار بعيدا عن الله. نحن نريد أن يكون الفرار بالكلية إلى الله كله، يعني كل وقت. ودي عايزة إيه؟ دي عايزة إيه؟ عايزة مع تجديد النية العلم. لابد أن أتعلم كيف أفر. لابد. هو الله. أنا يعني سبحان، في الطب أذهب للطبيب لأسأل، وفي الهندسة آتي بالمهندس ليبني، وفي السباكة آتي للسباك ليعمل. إلا الدين. ألا. نفتي. وما الحل؟ لابد أن نتحلق حول العلماء. لابد أن نتحلق حول العلماء الثقات الذين بأيديهم مصابيح الهدى من كتاب وسنة، وبقدر ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من نور البصيرة أن يقودون إلى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يقال أنهم العلماء. يقول لا لنا عقل والقرآن نص موجود أمام عقولنا ونحن نفهم في هذه السياقيات. عظيم. أنا كيف أفهم النص وأنا لا؟ يعني عمر بن الخطاب لما سئل وهو فوق المنبر وقرأ وفاكهة وأبى، سأله أعرابي بسؤال مفاجئ، ما الأب يا أمير المؤمنين؟ قال اسكت يا رجل، هذا في القرآن. يعني أنا رجل ضعيف اللغة، وعمر رضي الله عنه. فيقول عمر الله أعلم أنا لا أعرف، هل في المسجد من يجيب الرجل؟ قال رجل نعم يا أمير المؤمنين، الأب ما تأكله الأنعام من حشائش. اقرأ بعدها يا أمير المؤمنين وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، الفاكهة لنا والأب لأنعامنا. نعم. جميل. فعمر لم يستحي أن يسأل غيره، فكيف بالعوام يفسرون كتاب الله عز وجل؟ الأخ محمد يتساءل كيف نبعد عن الذنوب ولا نكررها. لا، هو البعد عن الذنوب ده كل بني آدم خطاء، نحن إلى الخطأ أقرب منا إلى الصواب، وهذا من المبشرات. يعني يعني نحن ما خلقنا معصومين كالملائكة. يبقى المشكلة في عدم التكرار، المشكلة في أن أتوب توبة نصوحة. فإذا تبت توبة نصوحا فالله عز وجل يقول ثم تاب عليهم ليتوبوا. ثم تاب عليهم ليتوبوا. فيغلق منبع الانحراف صحيح. مع سبحان الله. سبحان الله. فعندما يأتي التائب توبة نصوح هذا يسعى نحو المعصية تغلق المعصية في وجهه. وهذا عندما يرضى الله سبحانه وتعالى. الله يرضى عنك. وعندما يفر من الطاعة تأتي الطاعة إليه ساعية. لأن العلماء يقولوا إيه؟ إن لم تذهب إليه راكضا سوف يؤتى بك إليه راكضا. يعني ما كنتش هتيجي بالذوق يعني هنجيبك. صح. ولا من كرم الله ونعم بالله. ونعم بالله. أخ محمد، بخصوص شرائط الكاسيت والسي دي للبرنامج بإمكانك الاتصال على تلفزيون الشارقة، والأخ خضر عبد المطلب يتفضل مشكورا بإعلان الأرقام حتى تحصل على نسختك وهي بأجور رمزية إن شاء الله. أما بخصوص برنامج رمضان فيكون مع فضيلة الداعي الإسلامي الكبير الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي أيضا، ولكن بعنوان الوعد الحق، وهذا محور في محاور هذا ديننا. فهذا ديننا كما تعلم فضيلتكم له محاور جمة، وهذا برنامج العمر نسميه هكذا. فالوعد الحق محور من ضمن محاور عامة كبيرة في برنامج هذا ديننا، سوف نتحدث فيه عن حياة البرزخ ومشاهد يوم القيامة وما يحدث فيه، لنرى كيف تكون الآخرة، يعني نرى السلاسل فضيلة الشيخ إن شاء الله بإذن الله. نرى الروضات ونرى الأطيار الطيور والأشجار والأنهار والحور العين، ونرى الفضل ونرى حوض الكوثر إن شاء الله. وجهنم لن نرى. لا نراها يعني حتى منكم إلا واردها سوف يمر عليكم، فلا بد أن نتحدث من أهلها حتى لا نكون من أهلها. صحيح. ومن أهل الجنة حتى نحاول أن نكون من أهلها. نعم إن شاء الله. يعني أخ محمد ولكل جميع السادة المشاهدين والمستمعين، الوعد الحق برنامج في رمضان يأتيكم من الساعة 4:30 عصرا وحتى 5:30، وتكون أعادته بمشيئة الله تبارك وتعالى في الساعة 1:00 الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. فعجال الأخت أم عبد الرحمن من الشارقة تسأل كيف نفر بأولادنا إلى الله في هذه الظروف الصعبة. أولا نحن نقول دائما علينا تقوية جهاز المناعة الإيماني. فإذا قوينا جهاز المناعة الإيماني صار الفرار إلى الله، فصار البيت المسلم منضبط مع إيقاع الكتاب والسنة. جميل. الأخ علي من الكويت، الخطوات المتبعة للفرار. الخطوات التوبة النصوح، نحن داخلين على أيام رمضان. نتوب توبة نصوح إلى الله أولا، ثم نبدأ في عمل الطاعات، هكذا ندخل على قضية أو قناة الفرار إلى الله. قناة الفرار إلى الله. نعم. اسم جميل يا ام فلاح. قناة الفرار إلى الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا وانتهى. ونفر إلى الله سبحانه وتعالى في قابل الأيام. نعم. يعني نحن قادمون على أيام طيبة، هي فرصة طيبة. إن الله لله في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها، ألا إن من أصابته نفحة من نفحات الله لن يشقى بعدها أبدا. هذه أيام هذا سوق سوف ينصب، ولعل الإنسان يدخل نفسه في هذا السوق الخيري ليكتسب منه الخير. نعم. كل لحظة من لحظات رمضان لا يجب أن تمر إلا بطاعة، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يذيق قلوب المسلمين والمشاهدين والمشاهدات برد عفوه ورضاه، وأن يعلمهم كيف أن الطريق المستقيم سهل ميسور على من يسره الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. شكرا لفضلتكم. شكر الله لكم. بارك الله فيكم. مشاهدي الكرام، أشكر حضرتكم ومن مدحنا، ونقول له أنكم تنظرون إلينا بعين الرضا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدو المساوية. وفي النهاية نرفع كف الضراعة ونقول اللهم لا تكشف لنا ستر، ولا تعر لنا جسد، ولا تجوع لنا كبد، ولا تعذب لنا ولد، ولا تعذب بنا ولد. آمين. نلقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للبرى ولغيرهم مني البرى.